بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه سلسلة صوتية عن تقريب منزلة التوكل عند ابن القيم في كتابه العظيم مدارج السالكين، وسأجعلها على عدة مقاطع. هذا المقطع سأتكلم على منزلة التوكل، مقدار منزلة التوكل، علو منزلة التوكل، ماذا تعتبر بالنسبة لمراتب الدين. ابن القيم بيّن في كتابه مدارج السالكين أن منزلة التوكل نصف الدين، يعني نصف دين الإسلام يدخل في منزلة التوكل، وهذا يدلك على علو هذه المنزلة، هذا واحد، ويدلك ثانيا على سعة هذه المنزلة، لأنها تشمل منازل أخرى، فيدخل فيها الاستسلام لله، ويدخل فيها حسن الظن بالله، ويدخل فيها الرضا، ويدخل فيها الشكر، ويدخل فيها الاعتماد، ويدخل فيها التفويض، فهي واسعة وعالية. الأمر الثاني، بيّن ابن القيم أيضا في مدارج السالكين أن منزلة التوكل فيها صفتان متلازمتان، وهما السعة والجمع، فمن حيث الجمع هي أجمع المنازل، أجمع المنازل لأعمال القلوب، يعني أنه يوجد فيها أعمال أخرى، ولهذا هي تجمع. من حقق التوكل وحققه على مذهب السنة والجماعة فإنه ستتحقق عنده منازل أخرى من منازل الدين، لأنه لا يمكن تحقيق التوكل إلا عن طريقها، فتتحقق له مثلا منزلة التوكل ومنزلة التفويض ومنزلة الثقة ومنزلة اليقين، لا يمكن أن يحقق التوكل إلا عن طريق هذه المنازل. فمن هذه الناحية تعتبر منزلة التوكل تجمع، وهذه ميزة لها. الناحية الثانية، تعتبر منزلة التوكل واسعة. واسعة لماذا؟ لسعة متعلق التوكل، واسعة من حيث الذين الخلق الذين يدخلون في التوكل، فتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وتشمل الطير والوحش والبهائم، وتشمل أهل السماء وأهل الأرض، وكل هؤلاء لا يمكن أن يحقق لهم مطلوبهم إلا إذا توكلوا على الله، فهي من هذه الناحية واسعة. وأيضا من ناحية المخلوق الواحد أيضا هي واسعة، فمثلا العبد الواحد يتوكل على الله في تحقيق أكله وشربه وأغراضه ومحابه وما يريد وما يطلب ودفع ما يكره، فهي أيضا من هذه الناحية أيضا واسعة. فاجتمع في منزلة التوكل السعة، واجتمع لها الجمع، واجتمع لها الشمولية، واجتمع لها العلو. ولهذا جعل ابن القيم الرضا الذي هو أعلى منازل أعمال القلب، أو من أعلى منازل أعمال القلب، جعل الرضا ثمرة من ثمرات التوكل. هذا كله يا إخوة يجعل الإنسان يتحفز ذهنيا وعقليا وفكريا لأجل تحقيق منزلة التوكل، وجعل ابن القيم هذه المنزلة كأنها الكنز، كأنها المفتاح لكل مطلوب، وجعل من القواعد المقررة في منزلة التوكل أنه ما توكل أحد على الله في شيء إلا ناله. بل أعجب من ذلك، جعل ابن القيم من قوة هذه المنزلة أن من يقوم في قلبه الاعتماد على الله والتوكل على الله في تحقيق مطلوب، ولو كان هذا المطلوب إثم أو تحقيق فواحش أو غير ذلك، يتحقق له مطلوبه لقوة التوكل. يأتيه العذاب من جهة ثانية، يأتيه اللوم من جهة ثانية، يأتيه الذم الشرعي من جهة ثانية، لكن من قوة التوكل تلك اللحظة أنه يحقق له مطلوبه. إذن نحن أمام منزلة عالية قوية واسعة شاملة مفتاح.